سيسافر في رحلة أو أنه سيقابل كذا حرص أشد الحرص على القيام والحضور. ولو لم تكن هذه الدواعي موجودة مهتم يوقظون لصلاة الصبح لا يستيقظ حتى تطلع الشمس عليه والعياذ بالله. فبين صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون. فيه إظهار الشناعة لأنه فيه تشبيه وإظهار مساوئهم، ثم فيه بيان عقوبة من تخلف عن هاتين الصلاتين وفضل من حضر هاتين الصلاتين. نعم. وعن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم يعلم إذا شهد الصلاة معي كان له أعظم من شاة سمينة لفعل، فما يصيب من الأجر أفضل من ذلك. لو أن أحدكم يعلم إذا شهد الصلاة معي، كلمة معي اللهم صل عليه وسلم تسليما معه كصفته إماما، لا أن معه كصفته صلى الله عليه وسلم رسول ونبي. لو يعلم أحدكم، لو أن أحدكم يعلم إذا شهد الصلاة معي، شهود الصلاة معه لأنه كرسول ونبي، فلأصبحت خاصية له صلى الله عليه وسلم، أصبح ذلك خاصا به صلى الله عليه وسلم. لكن معي كصفته إماما للناس. ها؟ لو يعلم، لو أن أحدكم يعلم إذا شهد الصلاة معي كإمام للمسلمين كان له أعظم من شاة سمينة لفعل، فما يصيب من الأجر أفضل من ذلك. لو علم أنه إذا صلى معي يجد شاة سمينة نقسم عليه لحرص على حضور الصلاة، وما يأتيه من الأجر أفضل من تلك الشاة السمينة. الشاة السمينة في ذاك الحين تسوى الآلاف، والآن لو تقول للإنسان تعال ولك 100 ريال في صلاة الصبح لأن تسوى في ذهني كذا المبلغ. فلما شبه صلى الله عليه وسلم أنه له من الأجر أفضل من الشاة السمينة، لو قيل للإنسان تصدق كل شهر بشاة السمينة لوسوس إليه الشيطان أن هذا يزهق مالك ويتلف مالك ولا تفعل ذلك، لجعل له من العوائق ما يضيق به يده. فما بالك ممن يتصدق عليه بالأجر كل يوم مثل شاة سمينة إذا حضر هاتين الصلاتين. ففيها في بيان فضلها العظيم ما الله به عليم سبحانه وتعالى. سألوا الله يحرمنا أجره واجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. نعم يا رب. وعن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعونها أو نحو ذلك. سعيد بن المسيب من التابعين كبار التابعين رضي الله عنه يقول بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. إيش معنى بلغه؟ يعني بواسطة. من هذه الواسطة؟ غير معروف. هذه يسمون البلاغات أو المرسلة، هذا يكون ضعيف عند المحدثين. ذكره مالك في الموطأ ويقولون أن بلاغات مالك كلها موصولة إلا 4 أحاديث. أقول بيننا وبين المنافقين، أي العلامة التي بيننا وبين المنافقين، العلامة التي تفرق وتميز بيننا وبين المنافقين يعني تميزنا عنهم، شهود العتمة والصبح. شهود معنا حضور، حضور صلاة العشاء وحضور صلاة الصبح، أن هذه العلامة سيما في ذاك الزمان لما كانت تفعل في الليل والدنيا ظلمة ومن خفي قد يختفي على بعض الناس، فإذا ضعف شوكة الإسلام يظهر المنافقون. الآن تجد داخل المسجد هو يتحداك، تسمع الأذان ويجي خارج، ولا المسجد خلفه هو أمامك يتحداك. ما كان يفعلونه أول، ما كان يفعلونه، ما يستطيعون يفعلونه أول. نعوذ بالله من النفاق والشقاق. نعم يا أخي. يقول بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعونهما. الاستطاعة نوعان، الاستطاعة المناطة بالتكليف التي يحكم عليها الإنسان إذا ما فعل الأمر ويحكم عليها إذا فعل النهي. وفي استطاعة هذه اللي يحكم عليها كاستطاعة الحج، الزاد والراحة والصحة والقدرة ما إلى ذلك، واضح؟ استطاعة الأعمى الذي له قائد إذا كان أعمى لا يستطيع. وفيه استطاعة هو عدم الإرادة والرغبة في الشيء، ولذا حين ينفي الله عنهم عن الكفار ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، هم على ما يسمعون يسمعون، هم لا يستطيعون السمع لا يريدونه ولا يبتغونه. الاستطاعة المقارنة للفعل ما هي موجودة عندهم، الاستطاعة التي قبل الفعل موجودة عندهم، عندهم السماع بالأذن وعندهم التكلم باللسان وعندهم حاسة الشمس السمع، كل الآلات موجودة عندهم، لكن هم لا يريدون ولا يبتغون. فقولهم لا يستطيعون مو معناته أنهم مكبلين بالقيود، لا يشتكي الله عن ذلك، إنما قال لا يستطيعون أي لا يريدون ذلك. عرفنا هذا؟ نعم. وعن نافع عن ابن عمر قال كان الرجل إذا لم يشهد معنا العشاء والفجر أسأنا به الظن. والإنسان يعني من يشهد الجماعات في أكثر أوقاتها ويشهد لله بالوحدانية وبالنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وعنده من الإيمان ما يخاف الله في السر والعلن، ولو فعل ما فعل من هذه نذكر هذه العقوبات لتنشيط الناس، وإلا رحمة الله واسعة، وكثير من هؤلاء المتخلفين لو رغبتهم لرغبوا ولو خوفتهم لخافوا، فلا بد من الترغيب والترهيب. وكثير من كان يتباطأ ثم بعد ذلك يؤنبه الضمير، يعني نفسه لوامة التي يقسم الله بها، لا أقسم بيوم القيامة، يعني يقسم الله بيوم القيامة ويقسم بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها، لما لم تحضر صلاة الصبح اليوم مع الناس، ليه تخلف، لما حصل كذا، الله مغفر لي واعفو عني وعافني، هذه النفس اللوامة. هذه يعني إذا تردد عليه الخوف والخشية وكثر استغفاره ينظر الله إليه بعين الرحمة فيطيع له تلك المشاقة التي كانت شاقة عليه فتسهل عليه، وهذا من إعانة الله للعبد. ولذا دائما نقول في الصلاة الخمس إياك نعبد وإياك نستعين، قولها في الصلاة أربع مرات وفي اليوم كذا مرة، أضربها في عدد المرات، لابد أن تقول في اليوم الله إياك نعبد وإياك نستعين، هذه من الواجبات، فهي من أركان الإيمان، التوكل على الله وهي الاستعانة لا بد منها، وإلا ما كان الإنسان نور. فتقول نستعين ثم نعبده سبحانه وتعالى، فتستعين بالله على حوائجك كلها وعلى العبادة من باب أولى، فتستعين الله على صلاة الصبح وغيرها. الإنسان إذا عمل كذا لا يأس منه ولا توصد أبواب الرحمة في وجهه، لكن تخوفه وتبينه رحمة الله كذا، ثم تواده ثم تتقرب إليه ثم كذا، فلا بد أن يأنس. لكن الشدة والإكرار في الوجه والصد عنه من أول وهلة تتركه للشيطان فريسة، إذا أنت وفلان وفلان كلهم بهذا المنوال، فأول ما يستولي عليه الشيطان يقول هؤلاء لا خير فيهم وأنت ما فيه فهو أولى، لكن خوفه ورغبه وكن معه هكذا، والله سبحانه وتعالى إذا نظر إليه بنظر الرحمة تكون أسهل ما تكون عليه. وإلا كلنا جرب هذا في إبان شبابه وصغاره، كيف كان الصلاة الصبح عليه، كيف حضور الصلوات كيف كانت عليه، ثم إن الله عز وجل تلطف بنا وأنعم علينا فأصبح سهل على الإنسان. نسأله سبحانه وتعالى أن ألا يجردنا من هذه النعم وأن يميتنا مسلمين، نعوذ بالله من زوال نعمه ونعوذ بالله من إخلال نقمه. نعم يا أخي. وعن نافع عن ابن عمر قال كان الرجل إذا لم يشهد معنا العشاء والفجر أسأنا به الظن. ابن عمر رضي الله عنه يقول كان الرجل إذا لم يشهد معنا العشاء أسأنا به الظن، إذا ما يحضر معنا صلاة العشاء أسأنا به الظن. الظن يعني الظن قد يكون حسن وقد يكون سيئا، والظن السيء لا يصح بالمؤمنين، لكن إذا كانت له علامات وله قرائن تدل فهذه لا تستطيع أن تدفعها عن قلبك، هي أقوى من أنك تدفعها. ما تدفعها في شيء تستطيع أن تصرح به للناس، وفي شيء ليست هناك قرائن لكن تعرفها أنت في القلب. فيقول إذا شفنا الإنسان يتخلف عن صلاة العشاء سعنا به الظن، يعني قلنا إنه إما من المنافقين أو من كذا، والعياذ بالله. طيب، إذا كان الإنسان يصلي العشاء لكن يدخل عليه صلاة الجماعة، يحب يصليها في المنزل في الدار، ثم يصليها جماعة حياء حتى لا يساء به الظن، يؤجر ولا ما يؤجر؟ عرفت السؤال ما هو؟ يصلي هو لكن ما يصلي العشاء جماعة، لكن يصليها حياء من الناس، لا يقال هذا فلان ما يصلي معنا العشاء، هذا يؤجر عليها. لكن ليس لك أجر من يأتي إليها مراقبة لله عز وجل، كونه يستحي من الناس الحياء خير كله. ولذا قال حذيفة رضي الله عنه إذا جاء الإنسان وصل الناس الجمعة لا تقوم صليها ظهر في المسجد، روح إلى دارك، اذهب إلى دارك بيتك وصليها ظهرا، استحي من الناس، من لا حياء فيه لا خير فيه. هذا قول حذيفة. فاتت صلاة الجمعة ودخل المسجد شاف خلاص لابد يصليها ظهرا، من فاتت الجمعة صلاها ظهرا، إذا كان يصليها ظهر نظر الناس إليه قال يا أخي استحي من الناس، الحمد يصليها ظهر لا صليها الجمعة. واضح هذا؟ فحياؤه من الناس يؤجر عليه، فحياؤه من الناس يؤجر عليه. فإذا صلاها كما قال أبو الدرداء أو غيره رضي الله عنه، قال طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، فأبى الله سبحانه وتعالى هذا السعي أن يكون إلا لوجهه الكريم. فالإنسان يخطو خطوات والقص منها دفع المذمة، فيلطف الله به فيجعله مخلصا في قوله وعمله كله. نسأله سبحانه وجعل عملنا خالصا لكل وجه كريم سبحانه. نعم يا رب. وعن أم الدرداء قالت دخل أبو الدرداء ذات يوم مغضبا فقلت ما لك؟ فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. أخرجه البخاري من حديث الأعمش. أبو الدرداء رضي الله عنه له امرأتان، إحداهن فقيها أم الهجين وأم الخير، فلا أدري أيتهن. فقالت أم الدرداء رضي الله عنه دخل أبو الدرداء يوما مغضبا فقلت ما لك؟ السبب الغضب في أحد أغضبه؟ فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما أعرف شيئا مما عاهدته أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام أبي بكر وصدر أيام عمر رضي الله عنه. هذه الأيام الفاضلات في أشياء ما أعرفها الآن غير موجودة، لكن أعرف منه خصلة واحد أنهم يصلون جميعا. قال الصلاة جميع هذه اللي يعرفها، وأنكر أشياء كثيرة جدا رضي الله عنه. نعم. وعن أبي طلحة اليعمري قال قال أبو الدرداء إذا كان أيام عمر أو في صدر عثمان رضي الله عنه قد تغيرت الأشياء عليه الحد، فما بالك في عصرنا هذا. اللهم صل الله. نعم. وعن أبي طلحة اليعمري قال قال أبو الدرداء أين مسكنك؟ قال قلت قرية دون حمص. قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة نفر في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال أبو الدرداء قال عن معدان عن أبي طلحة، ليست عنية، عن معدان ابن أبي طلحة، صلحوها، عن معدان ابن أبي طلحة اليعمري قال قال أبو الدرداء أين مسكنك؟ قال قلت قرية دون حمص، دوين حمص، حمص عاصمة حاضرة كبيرة مدينة، وهذه القرية دونها أي أقرب منها، لا بمعنى أنها أقل منها لأنها قرية، تلك حاضر، قال قرية دون حمص. فرضي الله عنه أراد أن يبلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفيد هذا الغلام، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة نفر في قرية ولا بدو. القرية استعمال القرآن واستعمال الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى المدينة الكبيرة، فما أرسلنا قبلك من رجال إلا نوحي إليهم من أهل القرى، يعني من أهل العواصم. القرية بمعنى العاصمة، لذلك كانت مكة تسمى قرية، وهي من أكبر عواصم الجزيرة. هذا اصطلاح الفقهاء، اصطلاح الكتاب والسنة. ثم جاء من بعدهم فجعل القرية بمعنى يعني البلدة الصغيرة، وغالبا ما يكون فيها فلاحة ويكون أهلها كذا، وإذا كانت لها عاصمة تجارة سموها مدينة وسموها حاضرة. لكن اصطلاح القرآن القرية بمعنى المدينة الكبيرة. واضح هذا؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة نفر، فما دونهم أو فما أعلاهم؟ ما من ثلاثة نفر في قرية أو بدن، ثلاثة نفر فما دونهم ولا ثلاثة نفر فما فوقهم. قال أن ثلاثة الجماعة، القرية ما يكون فيها إلا ثلاثة، ما يكون أقل من ثلاثة، ما سمى قرية. قال ما من ثلاثة، لما ذكر الثلاثة دل على أن ثلاثة تصح فيها الجماعة، وما كان أكثر هو من باب أولى. واضح هذا؟ ما من ثلاثة نفر في قرية ولا بدو. البدو معنى البادي. إيش معنى البدو؟ البادي بدليل القرية، كما قال يوسف عليه السلام، قال وقد أحسن بي يعني ربه سبحانه وتعالى بعد ما دخل عليها أبويه وخروا له سجدا، وقال قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، يعني من وين؟ من البادية. قال هنا ما من ثلاثة نفر في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. استحوذ بمعنى استولى عليه، ومن استولى على شيء هازه فطوعه فيطيعه ذلك الشيء. فإذا استحوذ الشيطان على أناس لا بد أن يطيعوه، فإذا أطاعوه أنساهم ذكر الله، فمن نسي ذكر الله ما كان الشيطان معه وتجرد عنه فعال الخير والعياذ بالله. أصلا من هذا يحود، فاستقام أصلها من قام يقوم، واستعاد شيء من عاد يعود، فتقول استقام واستعاد، ولا تقول استقوم إلا هذا الفعل جاء بهذا الوزن. استحوذ عليهم، ما تقول استحاذ عليهم الشيطان، تقول على أصله، يعني الواو هذه لم تقلب ألف كما قلبت استقامة. قال استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. عليك اسم فعل يعني إلزم، عليك بفلان إلزمه. فيقول صلى الله عليه وسلم عليك بالجماعة. ما المراد بالجماعة؟ إما الجماعة جماعة المسلمين عامة فلا صح التفرق عنه، تسمي اسمك باسم حزب من الأحزاب، أنت فلان من الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، إما يسميها باسم منهج أو يسميها باسم رئيس تبع فلان تبع فلان، هذا خروجا عن جماعة المسلمين. أو بمعنى فعليك بالجماعة لأنه صلى الله عليه وسلم أشار مقدمة الحديث أن ثلاثة أشخاص ثلاثة نفر في قرية أو بادية لا يصلون إلا لا يصلون جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، دل على أنهم لو صلوا فرادة استحوذ عليهم الشيطان، ولو صلوا جماعة ما يتمكن منهم الشيطان. فعليك بالجماعة، أي جماعة؟ إما أن تكون صلاة الجماعة هي القرينة فعليك بصلاة الجماعة، أو عليك بجماعة المسلمين. وسيأتي أحاديث أخرى في مواضيعها أن المراد بها في تلك الأحاديث جماعة المسلمين. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، السبع إذا أراد يصطاد حيوانات يأخذ المريضة والمتخلفة، المريضة لأنها لا تسعى سعي الصحيحات، دائماً تكون خلف الجماعة بعيدة عنه، وكذلك الذي ينفرد عن الجماعة يلهيها عشب أو كذا فيتربص بها الذئب أو غيرها من السباع ويأخذها، لا أحد مع الجماعات، لأن قد يكون في الجماعات فحول فيدافعنا عنه، أو أن الجماعات لمن يهربنا لا يستطيع إليهن فيكون معهم راعي، فإذا انفردت واحدا انفرد الشيطان بها، فمن انفرد عن الجماعة استولى عليه الشيطان، فدل على أن من صلى وحده ولم يحضر صلوات صلاة الجماعة في جماعة غالبا يكون فريسة للشيطان، وغالبا ما يكون أطوع للشيطان من غيره. جاء في أحاديث أخرى إن الجماعة دعوتهم تحيط من ورائهم، إذا اللهم اغفر لنا واعف عنا وعافنا ذهبت هذه الدعوة لهؤلاء الجماعة كلهم، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات ذهبت هذه الدعوة للجماعة كلهم. فإذا انحاد أشخاص عن هؤلاء وتميزوا عنهم باسم أو كذا لم تكن تلك الدعوة تحيط من ورائهم. يقول صلى الله عليه وسلم فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، شبه من انفرد عن جماعات المسلمين أو صلاة الجماعة كالغنم المريضة التي تتخلف عن الجماعات فيعدو عليها السبع فينتهزها. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليمه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا الله.